أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا ذي الحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى كفى بالله شهيدا. محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه على الكفار رحماء بينهم محمد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله. ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سقاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما نعم بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. جزاء جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. صدق الله.